ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، ها نحن في موسم عظيم من مواسم الطاعات، ها نحن في موسم جليل من مواسم مضاعفة الحسنات، وهو موسم الحج. ذلك الموسم الذي جعل نبينا صلى الله عليه وسلم من ثوابه أنه يرجع المسلم الذي حج حجا مبرورا كيوم ولدته أمه بريئا من الخطايا، قد ذهبت ذنوبه وتضاعفت حسناته. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. عباد الله وإخوتي في الله، نبينا صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. فلا بد على العبد أن يجتهد في حجه حتى يكون حجه حجا مبرورا، فينال بذلك الثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. وإذا تدبر العبد أن هذا الحج ركن من أركان الإسلام وبني عليه الإسلام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر حين قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تدبر عبد الله هذه التلبية العظيمة وما فيها من المعاني، تعرف أن من أسمى وأعلى معاني الحج إلى الله سبحانه وتعالى هو إفراد الله عز وجل بالتوحيد. لذلك جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه لما ذكر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأهل نبينا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. لا شك أن من أعظم الأعمال وأسمى المعاني التي يجليها التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أفضل الأدعية في هذا اليوم المبارك ألا وهو يوم عرفة ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم، التوحيد هو أفضل أعمال العباد، والتوحيد هو أحسن الحسنات، والتوحيد هو أعظم ما يلقى به العبد ربه سبحانه وتعالى إذا جاء يوم القيامة. فلا بد للعبد أن يعرف منزلة التوحيد، ويعرف قيمة التوحيد، ويعرف خطورة الشرك بالله سبحانه وتعالى. سأل أبو ذر نبينا صلى الله عليه وسلم: أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: أفضل الحسنات لا إله إلا الله. وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم في بيان مكانة التوحيد ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى أن رجلا يأتي يوم القيامة وله 99 سجلا من الذنوب، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا هذه السجلات، وينظر عن شماله فلا يرى إلا هذه السجلات المليئة بالخطايا والذنوب، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فيقال له: هل ظلمناك اليوم من شيء؟ فيقول: لا يا ربي. فيخرج له حسنة، ويقال: إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله، أي أنه حقق التوحيد على وجهه. فوضعت هذه البطاقة في كفة من كفتي الميزان، ووضعت السجلات 99 في الكفة الأخرى، فطاشت بهن: لا إله إلا الله. فغفر الله عز وجل له فأدخله الجنة. ويقول ذلك بفضل التوحيد لله سبحانه وتعالى. فلا ندعو إلا الله، ولا نرجو إلا الله، ولا نسأل إلا الله، ولا نستعين ولا نستغيث ولا نستغيث ولا نعمل أي عمل من أعمال العبادة إلا لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. إذا صرفنا شيئا من ذلك لغير الله عز وجل فقد وقعنا في الشرك الذي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يغفره. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ومن أسمى معاني الحج إخوتي في الله هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وعبادة الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. لذلك أخبر صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع في عرفة، فقال: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن العباد سيرون اختلافا كبيرا، فما النجاة من ذلك؟ وهو ما أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية أن نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال أبو نجيح رحمه الله رضي الله تعالى عنه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم عباد الله، هذا هو السبيل للنجاة من الاختلاف والانحراف، هذا هو السبيل للنجاة: تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والسير على طريق السلف الصالح، والابتعاد عن البدع والمحدثات وأهلها. نسأل الله لنا ولكم العافية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم عباد الله، نلبي ربنا سبحانه وتعالى بطاعته في إقامة الصلوات الخمس حيث ينادى بها، ولنجعل هذا الموسم العظيم موسم رجوع إلى الله، وموسم توبة إلى الله، وموسم صفحات جديدة مع الصلاة ومع المسجد حيث ينادى بالصلاة التي هي فريضة على الرجال ولا يتخلف عنها إلا صاحب عذر. فيجب علينا أن نطيع ربنا سبحانه وتعالى، وأن نطيع نبينا صلى الله عليه وسلم في إقام الصلاة على وجهها وعلى ما أمر الله عز وجل به. لبيك ربنا بأداء الزكاة التي هي فريضة على أهل الأموال ممن توفرت فيهم شروط الزكاة، فيجب عليهم أن ينتبهوا لأموالهم فيخرجوا زكاتها قبل أن يحاسبوا عليها يوم القيامة. لبيك ربنا بجميع أركان الإسلام بالصوم، لبيك ربنا بما نحن فيه من الحج لبيك ربنا بما تأمرنا به من الطاعة فنمتثلنا، وبما تنهانا عنه من المعصية فنتركها لله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن الله عز وجل غني عنا وعن أعمالنا وعن طاعاتنا، ومع هذا ينزل ربنا كل ثلث ليلة ليلة في الثلث الآخر فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ربنا سبحانه وتعالى الغني عنا وعن أعمالنا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هل آن لنا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل آن لنا أن نتوب إلى الله عز وجل؟ هل آن لنا أن نحاسب أنفسنا على ما قصرنا وفرطنا في حق الله سبحانه وتعالى؟ عباد الله، يجب علينا أن نعرف قيمة هذا اليوم حتى نجتهد فيه غاية الاجتهاد ولا نضيع شيئا من أوقاته، فالفرصة ثمينة والثواب جزيل. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدعو ثم يباهي بهم الملائكة. إن ربنا عز وجل ليدعو من عباده ثم يباهي بهم الملائكة فيقول المولى سبحانه وتعالى: ما أراد هؤلاء، يقول عز وجل: ما أراد هؤلاء، اللهم إنا نريد أن تغفر لنا وتعفو عنا، اللهم إنا نريد أن تقبل منا عباداتنا وطاعاتنا، اللهم إنا نريد أن تثبتنا على الإسلام والسنة. يقول المولى عز وجل الغني عنا وعن أعمالنا: ما أراد هؤلاء، وجاء في فضل هذا اليوم كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله عز وجل يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة. ربنا عز وجل يباهي بهؤلاء العجيز يوم الملائكة، يقول: عبادي جاءوا لي شهدا من كل فج عميق يرجون رحمتي، اللهم إنا نرجو رحمتك ولا يرجون رحمتي، فلو كان ذنوبكم كعدد الرمل، انظر إلى سعة رحمة الله مع تقصيرنا في حقه، مع ظلمنا لأنفسنا وأينا لم يظلم نفسه، فلو كان ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. أفيض عبادي مغفورا لكم، ولمن شفعت لي. هذا اليوم، عباد الله يذكرنا، بيوم القيامة، يذكرنا بحر يوم القيامة واجتماع الناس في صعيد واحد ينتظرون الحساب، حين تدنو منهم الشمس قدر ميل إلى ميل المكحلة وقيل ميل المسافة، حين يعرق الناس ويشتد عليهم الأمر فيعرق الناس ويغرقون في عرقهم حتى يصير العرق في الأرض 70 ذراعا، فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه أي إلى خصريه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. المسألة يا عباد الله كلها على العمل الصالح. ماذا قدمت لك؟ ماذا قدمت لنفسك؟ ماذا قدمت لهذا اليوم، العظيم؟ المؤمن في ظل صدقته، المؤمنون في ظل عرش الرحمن بسبب ما عملوا واجتهدوا في هذه الحياة الدنيا، لأنهم يعلمون أن هذه الحياة الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، لا تعدل هذه الدار عند الله جناح بعوضة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتدبر هذا الحديث عباد، وتدبر هذا الحديث عباد الله، يقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم أهل الدنيا، يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة واحدة، فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا يا ربي. ينسى جميع النعيم، ينسى جميع النعيم الذي كان في هذه الحياة الدنيا بصبغة وغمسة واحدة في نار جهنم، فكيف بمن هو خالد مخلد فيها؟ نسأل الله لنا ولكم العافية، ونسأل الله عز وجل أن يجيرنا من النار. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا حالا، فيغمس في الجنة غمسة واحدة، فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك هم قط؟ ينسى جميع الهموم والغموم بغمسة واحدة في الجنة، يقول: لا يا ربي، ما رأيت بؤسا قط، ولا مر بي هم قط. ينسى جميع الهموم، ينسى جميع الهموم بصب غمسة واحدة، فكيف بمن كان هو في الفردوس الأعلى؟ جعلنا الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. تذكروا عباد الله ما أنتم مارون عليه من الصراط على ظهر جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. كل منا مار على هذا الصراط. حين ينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: منهم من هو ناج مسلم، ومنهم من هو ناج مخدوش حرقته النيران وخدشته كراليبيتي على ظهر جهنم وفوق الصراط، ومنهم من هو مكبوس على وجهه في نار جهنم. فينقسم الناس أيضا في سرعتهم وفي نورهم الذي يرون فيه الصراط، كل بحسب عمله. منهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل وكالريح وغيرها، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو، ومنهم من يقوم ويسقط، ومنهم من هو مكبوس على وجهه في نار جهنم. السرعة هنا يا عباد الله، والإضاءة هنا يا عباد الله، والظل هنا يا عباد الله، كله يرجع إلى عملك وما قدمت لنفسك لأجل الله سبحانه وتعالى، واحتسابا لما سيكون من العذاب ومن الأذاب والأهوال في يوم القيامة، حتى يرتفع العبد بعمله عند الله سبحانه وتعالى، حين يكمل توحيده وتكمل طاعته، فيكون من السبعين، من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم، هناك هناك سبعين ألفا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة مباشرة، لا يحاسبون ولا يعذبون. وبشرنا عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه زادنا مع كل ألف سبعون ألفا، وهذا كله فضل من الله عز وجل ورحمة. الله سبحانه وتعالى هو الرحيم بعباده، والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من التائبين، ويقبل الأوبة من الأوابين. لكننا نحن المقصرون، ولكننا نحن الذين نحتاج إلا إلى أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. أخوتي في الله، هذا اليوم يشرع فيه الإكثار من الدعاء واللهج بذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن، حتى إذا اقترب الغروب يسن لنا أن نقوم ونرفع أيدينا تجاه القبلة، ونسأل الله عز وجل ونطيل في الدعاء، حتى إذا غابت الشمس نفرنا، حتى إذا غابت الشمس نفرنا وأفضنا إلى مزدلفة، ملبين مكبرين لله سبحانه وتعالى، حتى إذا وصلنا إلى مزدلفة صلينا فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، حين وصولنا إليها نسأل الله سبحانه وتعالى لنا العون والتيسير، نسأل الله عز وجل لنا القبول والتوفيق. إخوتي بالله، بعض الحجاج يظن أن الذهاب إلى جبل الرحمة له ميزة خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند جبل الرحمة وجعله بينه وبين القبلة وقال: وقفت ها هنا وعرفك كلها موقف، فأينما وقفت فإنك قد طبقت السنة. فلا يشرع للعبد أن يتكلف الذهاب إلى جبل الرحمة، بل يجلس في مكانه وهو مأمور بالتبرع ومأمور بالاجتهاد بالذكر وطاعة الله سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن نستغل هذا الوقت غاية الاستغلال حتى يكتب الله عز وجل لنا الرحمة. وتدبر ما ذكرت لك من الحديث أن الله عز وجل يقول: غفرت لهم ولمن شفعتم، غفرت لكم ولمن شفعتم فيه. فلا ننسى أن ندعو لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وأبنائنا ومن نحب ومن أوصانا بالدعاء، حتى لعل الله عز وجل أن يشملهم برحمته فيستجيب لك الله عز وجل الدعاء. فإن من تجاوز هذا اليوم ولم يغفر له فيا عظم الخسارة ويا عظم المصيبة. مر أحد السلف على سفيان الثوري رحمه الله تعالى وهو جالس يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: أظن أن قال رحمه الله تعالى في الأثر: لما قيل له ما يبكيك، قال: ينبغي على العبد أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يغفر له في هذا اليوم المبارك. فنحسن ظننا بربنا عز وجل، نحسن ظننا بربنا سبحانه وتعالى، ونسأله عز وجل العفو والمغفرة. اللهم إنا نسألك العفو والمغفرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا حجنا، اللهم إنا نسألك أن تستجيب دعاءنا، اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.